زي ما كل حاجة في الدنيا ليها تمن، الجنة مش ببلاش، والجنة ليها تمن، والصلاة بالله ليها تمن. شمروا عن سعد الجدة يا إخواني، وعيشوا حياة الراغبين إلى الله، واعرفهم أن لله علينا جميعا حق بالليل وحق بالنهار، وغض السير وراء ركب الصالحين. الناس اللي عايزة توصل للمقامات دي ناس مجتهدين في العلاقة بالقرآن، في العبادة، في الصيام، في الصلاة، في الذكر، في جلسة الضحى، مجتهدين في الصحبة الصالحة، في التواصل مع إخوانهم، مجتهدين في الدعوة إلى الله، مجتهدين في ثغر من ثغور الإسلام. مش عايزين نبقى زي ما يعني روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والعاجز من أتبع نفسه هواها، عمل اللي نفسه فيه واتمنى على الله الأماني وفكر إنه هو هيتسبب غيره. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا الطائع والعاصي هيتسووا في الدنيا ولا هيتسووا في الآخرة، ربنا سيميز الذين يعبدوه، يعني حق التمييز. وفي النهاية يسخر من التانيين اللي شغلوا في الدنيا، يقول لهم امتازوا اليوم بقى، روحوا شوفوا التميز اللي كنتوا عايزينه في الدنيا بمعصية ربنا، شوفوه في زنازين جهنم والعياذ بالله. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم تب علينا من ذنوب الخلوات، اللهم تب علينا من كل نظرة حرام نظرناها. اللهم يا من تبسط يدك من الليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا من ذنوب الليل والنهار. اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، إنك ولي ذلك الخير علينا. سبحانك اللهم ايه اخواني في الله، اخوانكم بيذكروكم ان الليله التربويه اللي احنا يعني فيها الوقت دي هتبقى كل يوم احد مع حد من الدعاء لله. خلاص يا اخواني، يعني هتبقى قبل المغرب باذن الله، يعني ما يعني عادي بسكتار المغرب ان شاء الله باذن الله. يبقى اذا كل مغرب حد هيبقى فينا ليلة تربوية باذن الله، مرة تبقى مع الشيخ علي حلمي، مرة تبقى مع الدكتور عبد الرحمن الصاوي، مرة تبقى معايا تاني باذن الله، مرة تبقى مع الدكتور احمد عبد المنعم المفسر بتاعنا في المنصورة، ان شاء الله ربنا فتح عليه في علاقة بكتاب الله، مرة تبقى مع ومجالس التفسير بقى، مرة تبقى مع الدكتور احمد سيف الاسلام، يعني ايه فضل ومنة الله ربنا فتح عليه في التربية، يعني كل مرة مع حد من الناس اللي يعني يقدمونا خطوة في العلاقة بالله. احرصوا على هذا الأمر إخواني، احرصوا على بيئة الإيمان دي، بيئة الإيمان زي الحبل السوري بتاع الالتزام اللي هيبعد عن البيئة دي عامل زي جنين بتقطع الحبل السوري عنه في الرحم، هيموت هيموت. فالالتزام يجب أن يتجدد، ومنحد نعمة من ربنا أنعم بيها على أهل هذا المكان كلهم في هذا البيت الطيب المبارك بإذن الله. سلمتم حياتك إن كل يوم حد تفضي بيئة دي بإذن الله سبحانه وتعالى، أو تفضي كذا ساعة من هذا اليوم، متفقون؟ شكرا على سؤالك.